بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، يسرها أن تقدم لكم. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأخذ من ذلك أن الشخص الذي وجد لقطة وأعد إليه صاحب اللقطة شيئا من غير مسألة ومن غير إيجاب فلا بأس أن يقبلها. فإذا وجدت أنت على سبيل المثال 1000 جنيه وجاء صاحب 1000 جنيه وقال: من وجد 1000 التي فقدت مني فله منها 100، فلك أن تأخذ 100 إذا طيب نفسا بذلك، وليس لك أن تشترط وليس لك أن تجبره على دفع هذه 100، بل إن طيب خاطره بذلك فلا بأس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اللقطة فقال: عرفها حولا، أي عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها فأديها إليه، ولم يقل: فخذ منه شيئا. فإذا أعطاك صاحب اللقطة شيئا بنفس طيبة من غير طلب منك ولا إلزام منك له بشيء فاقبله فلا بأس بذلك. دليل ذلك: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أما قوله زعيم فمعناها كفيل وضامن، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالزعيم معناه الكفيل والضامن، فكأن المنادي ينادي يقول: ولمن جاء بصواع الملك مكافأة، وهي حمل بعير أزوده به، وأنا ضامن بذلك وكفيل بذلك. قالوا: تالله، أي والله، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، بل نحن قوم ضعفاء، جئنا نلتمس الطعام لأهلينا وأسرنا، ولم نأتي للسرقة ولم نأتي للفساد أبدا. تالله، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه، أي فما جزاء السارق، فما جزاء السارق إذا وجدناه متلبسا بالسرقة، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا، أي إخوة يوسف، قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، أي جزاء السارق أن يؤخذ مقابل السرقة، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي أن الذي تجدون عنده الصواع خذوه كعبد مسترق عندكم مقابل هذه السرقة وهذه الفعلة القبيحة التي صدرت منه. وهذا كان في شرع يعقوب عليه السلام، في شرعنا نحن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن في شرع يعقوب عليه السلام كان السارق يؤخذ عبدا مسترقا مقابل السرقة، يعني أنت سرقت مني شيئا أأخذك كعبد عندي مقابل سرقتك، أبيعك إن شئت أستخدمك في أعمالي إن شئت على ما يقضيه معنى العبد. فكان هذا هو شر يعقوب في السارق، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أصل دينهم التوحيد واحد لكن الشرائع فيها بعض الاختلاف. فإخوة يوسف هم الذين اقترحوا العقوبة لما سئلوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي خذوا من وجدتم الصواع في رحله كعد لكم. كذلك نجزي الظالمين، أي في شريعتنا. فالذين اقترحوا العقوبة هم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا الذي سمعتموه: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ونلفت النظر هنا إلى شيء لعله ينفع فيما بعد، وليس به خبر عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما نقله كثير من المفسرين، أن يوسف عليه السلام إذ كان صغيرا كانت عمته تربيه، فلما تقدم به السن بعض الشيء أراد أبوه أن يأخذه من عمته، وكانت عمته قد أحبته حبا زائدا شديدا، فطلبت من أبيه أن يبقيه عندها فأبى، فالتقت به تهمة السرقة أنه أخذ شيئا منها، ومن ثم قبضته عندها في بيتها، ومن ثم قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهذا سيأتي، وتقدم أنه ليس به خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه متلقى من الإسرائيليات، والله تعالى أعلم. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لنفي التهمة ولنفي الشبهة، حتى لا يقال إن هذا أمر مدبر مخطط. فإذا جاء الآن بعد أن أخرأ وعاء أخيه إلى آخر الأمر في البحث والتفتيش والتنقيب، وفتش صواع الأكبر وفتش رحل الأكبر فوجده بريئا، فحينئذ يطمئن الأكبر إلى عدل هذا الملك، ثم يفتش رحل الذي يليه فيجده بريئا، فيطمئن الذي بعده إلى عدل الملك، كلهم اطمئن إلى أنه عادل، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، أي دبرنا ليوسف، فهذا التدبير كان من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحكم باسترقاق السارق الذي حكم به إخوة يوسف كان بإذن الله أيضا، فيوسف وفق إلى هذه الحيلة بإذن الله تعالى. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، أي بالنبوة والعلم، فالعلم بعد الإيمان ومع الإيمان، نرفع درجات من نشاء بالعلم والفقه، وفوق كل ذي علم عليم، كل عالم فوقه عالم، كل عالم فوقه عالم، وعلم الله فوق علم جميعهم، وفوق كل ذي علم عليم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بعض أبواب العلوم، في شأن الطب مثلا: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فكل صاحب علم فوقه عليم. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قالوا أي أخوة يوسف، وقد أظهروا ما بداخلهم تجاه أخيهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يريدون يوسف عليه السلام، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يريدون أيضا أن العرق نزاع أو العرق دساس، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخرجوا ما بداخلهم تجاه أخيه. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ويوسف يعلم مرادهم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان وأهل العقل الراجح والمسؤولون عن الأعمال، عليهم أن يكونوا حلماء، عليهم أن يكونوا من الصابرين، من ضابطي النفس غير المتهورين. فيوسف عليه السلام نبي عاقل كريم، ليس بسريع الغضب ولا سريع الانفعال عليه الصلاة والسلام، بل هو هادئ يستمع ويصبر على ما يلاقي من الأذى وعلى ما يسمع من الكلمات الشديدة اللاذعة. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لم يظهرها لهم يوسف صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يتحلى المسؤول عن العمل بالحلم، والحلم ترك المعاجلة بالعقوبة. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، بل يصبر ويتريث وينظر بعد ذلك هل الأمر هذا يستحق المعاقبة على فعله أو لا يستحق، يتريث ويتمهل. وكما لا أخفى عليكم أن الله وصف إبراهيم عليه السلام الذي هو جد يوسف أو جد يعقوب أبو يوسف، وصفه بالحلم. ومناسبة ذلك أنه قد صدر من قوم لوط ما صدر من جرم وفحش ومنكر، ومرت الملائكة عليهم السلام بإبراهيم صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، فسألهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ذهابهم إلى أين يذهبون. قالوا: إن أرسلنا إلى قوم لوط، أي لندمر عليهم مدائنهم. يقول تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطلب إمهال قوم لوط ويطلب تأخير العذاب عن قوم لوط. أثنى الله عليه بقوله: إن إبراهيم لحليم. فالحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، لحليم أواه منيب. لكن لم يجب إبراهيم إلى طلبه لأن أمر الله قد جاء. قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فينبغي أن يتسم الفضلاء بالحلم ولا يكونون من سريع الانفعال، إنما يتريث أحدهم ويدرس المسألة ويعيد النظر وينظر مرة ثانية ومرة ثالثة هل الأمر يستحق إلى عقاب أو يستحق إلى عفو، وما هو نوع العقاب الذي يستحقه الأمر، هل عقاب بالكلمة يكفي أم عقاب بالصوت يكفي أم عقاب بالسجن هو اللازم المطلوب. ينظر ويعيد النظر مرة بعد مرة بعد مرة. قال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي ولم يظهرها لهم عليه الصلاة والسلام. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز، في جواز إطلاق العزيز على بعض البشر، فهناك أسماء لله يجوز إطلاقها على بعض البشر مع أن الفارق بين الاسم والمسمى كالفرق بين الخالق والمخلوق. فالعزيز على سبيل المثال اسم من أسماء الله، العزيز الجبار، وأطلق هنا العزيز على عزيز مصر، قالوا: يا أيها العزيز. كذلك المؤمن اسم من أسماء الله، وأطلق الله على عباده المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرا مثلها مثل المؤمن، فأخبروني ما هي. وربنا هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وقال الله لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى. هناك أسماء لله يتسمى بها ربنا لا يشارك فيها غيره، كلفظ الجلالة الله، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، على الوجهين من أوجه التأويل، هل تعلم أحدا تسمى الله، أو هل تعلم له شبيها أو نظيرا. وكذلك الوجه الآخر أو الاسم الآخر الرحمن، فلا يتسمى شخص أبدا بالرحمن. ولما تشدق مسيلمة الكذاب ولقب نفسه برحمن اليمامة، دائما يوسم بالكذاب فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، توسلوا بشيخوخة أبيهم إلى يوسف عليه السلام. فالكبير كان له حق وما زال له حق. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأصغر منهما يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني أن الأكبر هو الذي يتكلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني الليلة أتسوك بسواك، فجاءني رجلان فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر كبر. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا، ليس على طريقتنا ولا على أدبنا هذا الشخص الذي لا يوقر الكبير. فللكبير حق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالا فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم فنظرت فإذا أسنام القوم، وفي رواية فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فانظر إلى حياء ابن عمر أن يتكلم بحضرة كبار السن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعلينا أن نتأدب بهذا الأدب مع الكبار كبار السن. فكم صلى هذا الكبير لله من صلاة، كم ركع هذا الكبير لله من ركعة، كم سجد لله من سجدة، كم ابتلي فصبر فأجر على صبره، كم سبح من تسبيحة، كم كبر من تكبيرة وهلل من تهليلة. فجدير بنا معشر الإخوة أن نوقر كبار السن وأن ننزلهم منازلهم اللائقة بهم، إذ هذا هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هدي نبينا منه توقير الكبير، فلنتأدب بأدب نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، حفاظا على الميثاق الذي واثقوا به أباه. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فعلامات الإحسان ظاهرة وبديعة على يوسف عليه الصلاة والسلام، علامات الإحسان ظاهرة وبديعة على وجه هذا الكريم العفيف عليه الصلاة والسلام، علامات الإحسان بادية على وجه هذا الحليم، علامات الإحسان بادية على وجه هذا المظلوم الذي رفعه الله سبحانه. إنا نراك من المحسنين فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله، نعوذ بالله، نظلم، نأخذ أحدا مكان أحد، لا يصح هذا ولا يعقل. إن الله قال في كتابه الكريم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ماذا في صحف موسى وماذا في صحف إبراهيم الذي وفى؟ قال تعالى: ألا تذر وازرة وزر أخرى. فلا يؤخذ شخص بجريرة شخص آخر. لا تذر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، لا تكسب كل نفس إلا عليها، فما بال شخص يقتل آخر بريئا من أجل شخص آخر؟ لا يصح ولا يسوء. يعلمنا نبي الله يوسف، يعلمنا نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بالاقتداء به كذلك. معاذ الله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل أن نأخذ إلا من سرق، لكن قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. أترضون بهذا الظلم؟ نأخذ شخصا بريئا ونترك المرتكب الجريمة؟ إن إذا لظالمون. لا يصح ولا يليق أبدا أن يؤخذ بريء ويترك المتهم، لا يؤخذ البريء ويترك الجاني. أي شرع هذا الذي يحكم بهذا؟ إن إذا لظالمون. حاولوا معه وحاولوا، ولكن لم تجدي المحاولات معه صلى الله عليه وسلم، إذ لا تجدي محاولة من أراد أن يلقي ببريء ما كان متهم، لم تجدي هذه المحاولات. قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا من إرجاع أخيهم إليهم، ومن أن يستبدل أحدهم ببنيامين، خلصوا نجيا، يتسارعون فيما بينهم ويتناجون فيما بينهم حيث لا يسمعهم أحد إلا الله، خلصوا نجيا. كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالتناجي في الآية الكريمة: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، التسارع بحيث لا يسمعهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوى لا أحكام ولا فقه، إذا لم تكن هناك حاجة داعية إلى التناجي فلا تتناجى حتى لا تؤذي إخوانك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فإن ذلك يحزنه. وكذلك قال العلماء: إذا كنتم أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، وإذا كنتم عشرة فلا يتناجى تسعة دون العاشر، وهكذا. قال الله سبحانه: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يتناجون فيما بينهم ويتسارعون فيما بينهم. أعجبت هذه الآية الكريمة أعربيا من الأعراب، فقال: أشهد أن هذا القرآن من عند الله. فكان الناس يتدبرون آيات القرآن، يتفهمون آيات القرآن. ويحضرني في هذا المقام كيفية تدبر الصحابة للقرآن، أثر وإن لم يسعفني النظر في إسناده، أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يبين كيف كان ابن عباس يتلقى هذا الكتاب العزيز ويفهمه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جالسا، أو كان عمر رضي الله عنه يجالس أصحابه بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر ثم يدخل معه حملة كتاب الله، يستشيرهم في أموره ويتدارس معهم كتاب الله عز وجل. وكان يدخل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فدخل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يوما مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع سائر الصحابة الذين هم من حملة كتاب الله، فإذا بقارئ يقرأ، قارئ يقرأ عليهم، فبدأ بقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم قرأ القارئ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما قرأ القارئ هذه الآية الكريمة ضرب ابن عباس رجل صاحبه الذي يجاوره وقال: اقتتلا والله، اقتتلا والله، اقتتلا والله. استوقفت هذه الكلمة عمر رضي الله عنه، فقال ابن عباس: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحي ابن عباس، فعاد عليه عمر: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحي ابن عباس، فعاد عليه عمر وأقسم عليه: ماذا قلت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين قلت اقتتلا. قال: من اللذان اقتتلا؟ قال: اقتتلا يا أمير المؤمنين. قال: من اللذان اقتتلا؟ قال ابن عباس شارحا الآيات: قال يا أمير المؤمنين، هذا رجل يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، تولى أي خرج أو أصبح واليا، فلما تولى مشي في الأرض يقتل هذا ويقتل ذاك، يهلك حرث هذا ويهلك حرث ذاك، يشتم هذا ويضرب ذاك، مشي على هذه الطريقة يظلم العباد، يضرب ويقتل ويسم البهائم ويحرق الأشجار ويدمر الثمار. الناس تعظه تقول له: اتق الله، اتق الله، خاف الله، حرام عليك صنيعك هذا. فتأخذه العزة بالإثم ويزداد. حينئذ لم يعجب هذا الصنيع رجلا من الصالحين، فقام مشتريا نفسه ابتغاء مرضات الله وقال: أنا أوقف زحف هذا العدو الصائل الباغي. فقام متصديا له فحصلت المعركة وحصل الاقتتال. فانظر إلى أفهام ابن عباس وتمشي ابن عباس مع كتاب الله وتدبره لآيات الكتاب العزيز، وانظر إلى حالك مع كتاب الله. إن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلتستغفر الله يا عبد الله، لتستغفر الله حتى تزال الحجب التي على قلبك من جراء المعاصي، من جراء المعاصي، حتى تفهم كتاب الله على الوجه اللائق به، مستعينا بالله ثم بالمذاكرة وبالمتابعة. قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم أي أكبرهم سنا، فالذي يعرف قدر العهود والمواثيق يفترض هذا أكثر من غيره. قال كبيرهم مذكرا لهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أغادر هذه البلاد حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي برد أخي أو بالانتصار على عدوي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم، أما أنا فلن أرجع. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، قولوا يا أبانا، ولم يقل قولوا يا بابا، إنما قال قولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، نحن ما رأيناه يسرق، لكن رأينا صواع الملك في رحله، وما شهدنا إلا بما علمنا. وهكذا ينبغي أن يكون الشهداء، إذا شهدت على شيء تشهد بالذي رأيته فقط، ليس لك أن تقول إنه سرق قاطعا بذلك، لكن تقول إني وجدت الصواع تخرج من رحله، هذا هو الصحيح. فلا تبني على ذلك أنت، دع البناء للقاضي، لا تقل بما أني وجدت الصواع في رحله إذن هو الذي سرقه، لا، بل قد يكون الصواع دس له في رحله وهو لا يدري. فالذي تشهد به الذي تراه بعينك أو تسمعه بأذنك، كما أنك ترى الشمس ساطعة، وكما أنك ترى القمر بازغا. وما كنا للغيب حافظين، صحيح أننا وعدناك أن نحفظ أخانا، لكن وما كنا للغيب حافظين، فقد يقول العبد يوما إن شاء الله سأفعل كذا، ولا يشأ الله أن يفعل، لا يشأ الله له أن يفعل، كما قال موسى عليه السلام للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فمرت حالتان، والحالة الثالثة قبيل هذه الحالة الثالثة قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وما صبر موسى بعد الثالثة. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهم. فمع أن موسى قال إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا، لكن لم يشأ الله ذلك. وهكذا إخوة يوسف قالوا نحفظ أخانا، ثم قالوا بعد ذلك: وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل يا أبانا أهل القرية، كما قال القائل: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي سبح أهل المدينة. فقوله واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، ومن أهل العلم من أورد وجها آخر: واسأل القرية نفسها، بيوتها وأشجارها وأحجارها، فأنت نبي، والأنبياء لهم مثل هذه الخصائص. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. فهذه من خصوصيات الأنبياء. واسأل القرية التي كنا فيها، أي فقد شاع الخبر فيها، وأي بلاء أشد من هذا البلاء أيضا على يعقوب عليه السلام، أي بلاء أشد من أن يؤخذ ولده بجريرة السرقة لكونه سارق. فالبلدة كلها تتحدث، مصر تتحدث أنه ثم رجال قدموا من بلاد كنعان فيهم أحدهم قد سرق. هكذا يتحدث أهل هذه القرية: أحدهم قد سرق، والعير أيضا، واسأل العير، والعير التي أقبلنا فيها. فأهل العير وأصحاب القوافل يتحدثون أيضا، يتحدثون أن ولدا من أولاد يعقوب قد سرق. فتخيل أنت في هذا المأزق وهذه المحنة وهذا الابتلاء الشديد، إذا أتاك آت: تعال يا فلان، ولدك حرامي، ولدك أخذ كعبد مسترق من أجل السرقة. بلاء تلو بلاء، يعتري الأنبياء وأهل الفضل والصلاح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، كما قال ابن مسعود: يا رسول الله، ما لك يا رسول الله توعك كما يوعك رجلان؟ قال: أجل، إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فنبي الله يعقوب ابتلي بفراق يوسف، ثم ابتلي بفراق الشقيق شقيق يوسف بنيامين، وابتلي بفراقه ليس بموت، فالموت كتبه الله على كل نفس، ولكن لسرقة، ولاسترقاق ناله بعد هذه السرقة. وأصبح الناس يتحدثون، القوافل راجعة إلى بلادها تحمل الطعام والشراب، وإخوة يوسف يرجعون إلى بلادهم بتخلف أخيهم وبحمل تهمة السرقة إلى أبيهم. هكذا يبتلي الله سبحانه أهل الفضل وأهل الصلاح، وهكذا الحياة الدنيا. يصبر على ذلك الصابرون وييأس الآيسون. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا، حسنت لكم أنفسكم تدبيرا ومكرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، صبر جميل لا شكوى معه إلا لله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، العليم بحالي، العليم بكبر سني، العليم بما أصابني، العليم بالهم والحزن الذي حل بي. قال تعالى، قال يا يعقوب: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه، أي أعرض عنهم وانصرف عنهم، فلما يقبل عليهم وقد أصيب بسببهم برزيتين كبيرتين، بفقدان يوسف عليه الصلاة والسلام ولا يدري ماذا صنعوا به، ثم بفقدان أخيه واتهامه بالسرقة، إلى من يشكو؟ إلى عدو شامت، أو إلى جار حاسد، أو إلى متربص يتربص به الدوائر؟ ومن يشكو؟ يشكو أبناءه الذين هم من صلبه. إلى من يشكو إلا لله سبحانه وتعالى الذي يسمع ويرى. قال تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، أنساه حب يوسف شأن بنيامين، وقال: يا أسف على يوسف، يا أسف، تعال وحل يا أسف، تعال وحل يا ندم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ممتلئ هما وممتلئ غما، ممتلئ كربا ونكدا، فالكظيم الممتلئ. ومنه قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، تبدل سواد العين ببياض، وهو ممتلئ حزنا وهما وغما عليه الصلاة والسلام. وقال: يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله، أي والله، تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حتى يبلى جسمك، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو ما بداخله من هموم وغموم وآلام وأحزان إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهكذا لا ينقطع رجاء الأنبياء ولا رجاء الصالحين في الله أبدا، لا ينقطع رجاؤهم في الله أبدا، فاليأس من روح الله كبيرة من الكبائر، القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، سطر الذين صنفوا في الكبائر في كتبهم مستدلين بقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومستدلين بقوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز، وانظر إلى هذه الذلة والمهانة والانكسار، وانظر كيف يرفع الله سبحانه وتعالى المظلوم وكيف يخفض الظالم، انظر إلى هذا، انظر إلى هذه الذلة والانكسار في قول إخوة يوسف الذين ظلموه يوما ما، انظر إليهم وهم قد أتوا إليه وقالوا له يا أيها العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي في الأبدان، أولادنا مرضوا، آباؤنا تعبوا، آباؤنا أصيبوا بالعمى، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة ونحن فقراء، فالبضاعة التي أتينا بها قليلا لا تستحق أن يعطى من أجلها طعام وزاد، ولكن نرجو كرمك بعد كرم الله، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة. ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا أي يسوقه سوقا قليلا قليلا ضعيفا ضعيفا حتى يضم بعضه إلى بعض، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هكذا يتسول الظالم من المظلوم. قال إخوة يوسف ليوسف فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ولكن كرم يوسف عليه السلام لا يسمح له بالاسترسال فيما هو فيه أمام هذا الضعف وهذه المسكنة التي صدرت من إخوته. قال يوسف عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وصدق الله إذ قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى قال يوسف عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أي مفاجأة أكبر من هذه المفاجأة؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال بتواضع الأنبياء كلمات نتأدب بها في كل فقرة أدب نتأدب به، قال أنا يوسف. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. أي تواضع أشد من هذا التواضع؟ لم يقل أنا العزيز يوسف، ولم يقل أنا الملك يوسف، ولم يقل أنا الوزير يوسف، ولم يقل أنا الدكتور يوسف أبدا. هذه اللهجة من الكبرياء والتعالي التي يستعملها بنو زماننا وأولاد جلدتنا لم تكن من شأن الأنبياء، بل كان من شأنهم التواضع. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، نبي ملك تسخر له الجن والريح والطير معه، وكذلك الشياطين كل بناء وغواص، يرسل رسالة إلى امرأة يقول فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل من الملك الذي سخرت له الرياح أبدا، إنما بتواضع نتعلمه من أنبياء الله، إذ هم المعلمون، إذ هم القدوة صلوات الله وسلامه عليهم. إنه من سليمان، ونظيره في قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رسالته لهرقل، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفي مصالحته يوم الحديبية، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. هكذا أدب يبعدنا عن الكبر والفخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم بالله عليهن، ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، فنسب الفضل إلى مزديه وهو الله سبحانه وتعالى، فما بكم من نعمة فمن الله. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، فالمنة لله وحده والفضل لله وحده، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. درس آخر نتعلمه من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله، أي والله، لقد آثرك الله علينا، أي فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. اعتراف منهم بالذنب في كلمة قصيرة موجزة، كلمة قصيرة موجزة بعد ماذا؟ بعد أن قطعوا الأرحام وفرقوا بينهم وبين أخيهم يوسف، بعد أن قطعوا الأرحام وفرقوا بين الوالد وولده، بعد أن قطعوا الأرحام وتسببوا في ذهاب بصر أبيهم، يقول كلمة: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلماذا يجيب يوسف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال يوسف معلما لنا، قال يوسف عليه الصلاة والسلام مبينا كيف الأخلاق، قال يوسف محسنا عافيا عن إخوته، قال يوسف: لا تثريب عليكم، أي لا تعيير ولا توبيخ مني أبدا عليكم، قضي الأمر، لا تتوقعوا مني بعد ذلك توبيخا ولا تأنيبا ولا تجريحا بكم ولا تشهيرا أبدا، لا تثريب عليكم، لا تعيير ولا تأنيب ولا توبير، اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا شأن المحسنين، يقابلون السيئة بالحسنة، فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بهذا تنال الدرجات العلى من الجنان، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم ما قدمتموه، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. إن قلت كيف يأتي بصيرا بالقميص؟ نقول إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، الذي أذهب بصره قادر على أن يرد إليه البصر، فالذي أذهب البصر هو الله. وما القميص إلا سبب من الأسباب. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. وهذه إجابتنا دائما على المعجزات التي يؤيد بها الله أولياءه، والتي يؤيد الله بها أنبياءه. إجابتنا عليها أن الله على كل شيء قدير. الله قادر على أن ينزل مائدة على عيسى من السماء فيها صنوف الطعام والشراب، قادر على أن يسخر الريح لسليمان عليه السلام، قادر على أن يجعل شجرة تأتي إلى نبينا محمد تسعى حتى تقف بين يديه، قادر على أن ينطق حجرا لرسول الله كما قال الرسول: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. قادر على أن يشفي مريضا طال سقمه، قادر على الشفاء. ربنا قادر على كل شيء. هذه إجابتنا على أولئك الذين ينكرون المعجزات التي تحدث للأنبياء وللأولياء الصالحين المتمسكين بكتاب الله، للأولياء المشعوذين المشركين الذين ينحرفون عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما من معجزة أوتاها نبي إلا وأوتي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معجزة من جنسها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ورد في سير أعلام النبلاء أن أحد أحفاد أبي قتادة دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له عمر بن عبد العزيز: من أنت؟ قال: من أنا؟ أما تعرفني؟ قال: ما أعرفك، من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد، فعادت كما كانت لأول وهلة، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. قال العلماء، وهذا أحتاج إلى نظر في إسناده إلى الرسول بسند آخر غير السير، إن الله رد على أبي قتادة عينه ببركة دعاء رسولنا محمد بيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير، أي خرجت العير عن مصر وانفصلت عن بلاد مصر في طريقها إلى بلاد كنعان، حيث يتواجد يعقوب عليه السلام وأسرته وعائلته، ولما فصلت العير قال أبوهم وهناك في بلاد كنعان: إني لأجد ريح يوسف، أشم ريح يوسف عليه السلام، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تفندوا دعواي، تتهموني بالتخريف، تتهموني بالجنون. إني أجد ريح يوسف، أجدها حقيقة، أشمها بأنفي، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ترى من الذي أوصل هذه الريح من دولة إلى أخرى؟ إنه الله سبحانه قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حدثت له من هذا النوع معجزات ومعجزات. في اليوم الذي مات فيه النجاشي في الحبشة والرسول بالمدينة، يخرج وليس ثم هواتف، يخرج إلى أصحابه فيقول: إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فهلموا نصلي عليه. فيصفهم أربع، فيصفهم صفوفا ثلاثة أو صفين، ويكبر عليهم أربع يكبر عليه أربعا. وكذلك لما مات الثلاثة الشهداء، لما استشهد الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، خرج الرسول وعيناه تذرفان إلى أصحابه ينعي الثلاثة قائلا: إن إخوانكم قد لقوا ربهم عز وجل. وعيناه تذرفان وهو يقول: ما يصرنا أنهم عندنا، أو ما يصرهم أنهم عندنا. قال يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: أي جلساؤه؟ تالله، أي والله، إنك لفي ضلالك القديم، ما زلت تخرف. والضلال الذهاب عن القصد، الذهاب عن الصواب. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقاه على وجهه، فارتد بصيرا بقدرة الله سبحانه. فماذا قال بعد أن ارتد بصيرا؟ ذكر بنعم الله. وهكذا الأنبياء يعرفون نعم الله سبحانه. قال مذكرا بفضل الله: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلا يتذكرون إلا فضل الله عليهم عند حلول الخيرات أو الملمات. سليمان لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهل قال ناجح في الامتحان ومتفوق فيه: هذا من فضل الله علي؟ هل قال قائل هذه المقولة لما بشر بنجاحي في الامتحان، هل قال لأول وهلة: ما نجد أحدا يقول هذا إلا القليل النادر؟ مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.